انا جبت اخري معاك كفايه عشان خلاص انت عديت الخط الممنوع كله الا كرامتي تدوس عليها وتقول حبيبتي حب ايه احنا انتهينا واتقفل الموضوع تعبت واتحملت كتير ما شفتش مني غير الخير وكنت في عيني حد كبير نزلت من نظري في ثانية بصورتك اتهزت قدامي عشان سبب أكبر صدمة لي انت بقيت بره حساباتي وطبيعي ان انساك انا بعد ضروري ايوه خلاص خلصت دوري ملكش وجود تاني في حياتي مش هقدر عشان كده